والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، ولا يزال حديثنا متصلا حول قراءة سورة الزاريات والوقوف على آياتها وكلماتها لبيان معانيها، إذ القرآن الكريم ما نزل إلا لكي يكون هداية للعالمين، ولكي يكون هداية للعالمين لا بد من أخذ الكتاب بقوة، ولا بد من تدبره. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليذكر أولو الألباب. وسورة الزاريات من السور المكية التي تؤصل لعقيدة التوحيد وتبين أدلة توحيد الله تبارك وتعالى وأدلة البعث وأدلة صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. ولذلك فإن الآيات السابقة استعرضت جمعا من الأمم السابقة الذين كذبوا المرسلين وكيف كان عقاب الله تبارك وتعالى وكيف كانت مؤاخذة الله سبحانه وتعالى للذين لم يؤمنوا به ولم يوحدوه وكفروا بالمرسلين وعادوا المرسلين. وما ذكر الله تبارك وتعالى هذه القصص ولا هذه الآيات إلا من أجل أن تكون آية لنعتبر بها نحن آخر الأمم. ولذلك يقول سبحانه وتعالى عن قرى قوم لوط التي اتفكت، يقول وتركنا فيها آية لمن يا ربي للذين يخافون العذاب الأليم. فالذين يخافون العذاب الأليم والذين يخافون وعيد الله هم المعنيون بقوله تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وهم المعنيون بقوله تعالى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم، وهم المعنيون فيما سيأتي من هذه الآيات من سورة الزاريات. فذكر يقول سبحانه وتعالى في سورة الزاريات تتول عنهم كما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فهؤلاء هم الذين قال عنهم ربنا تعالى وتركنا فيها آية عظيمة لمن؟ للذين يخافون العذاب الأليم. وجاء الحديث متصلا بعد ذلك مرتبا على قوله تعالى وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. فبعدها قال سبحانه وفي موسى آية عظيمة إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد آية وبعدها وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا آية عظيمة. ثم قال وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. ثم يقول هنا في هذه الآيات التي سنقرأها على حضراتكم لتكون هي محور حديثنا بمشيئة ربنا تبارك وتعالى ومحل اعتبارنا في هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة. يقول والسماء بنيناها يعني فيها آية عظيمة آية في السماء آية في الأرض آية في أنفسكم. فبعد أن استعرض التاريخ وبين الآيات التي هي مبثوثة في هذا التاريخ البشري إذا به سبحانه وتعالى يلفتك إلى هذا الكون الحافل بآيات الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فهنا يذكر ويذكر سبحانه وتعالى بهذه الآيات التي تدلل على ربوبيته وتدلل على ألوهيته وتدلل على تفرده بالكمال وحده سبحانه وتعالى وبأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العليا سبحانه وتعالى وهو المستحق للألوهية على خلقه. فلا يجوز لإنسان أن يعبد غيره سبحانه وتعالى. ولذلك يقول في هذه الآيات والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض ترشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون فسروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. هذه السماوات العلى التي نرى بعض آياتها ولا نحيط بشيء من مخلوقاتها هذه السماوات التي علمنا من القرآن وحده أنها سبع سماوات، والأرض بالنسبة لسماء الدنيا كالحلقة الملقاة في فلاه، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حلقة ملقاة في فلاه، خاتم ملقى في صحراء. النسبة بين الأرض وبين السماء الدنيا بعظمتها وما حوته من مجرات ومن كواكب ومن شموس وأقمار ونجوم، تقاس المسافات بينها بالسرعة الضوئية وبالمسافات الضوئية، ملايين الملايين من السنوات الضوئية، والتي استطاع البشر في هذا الزمان تكملة لما مضى من أزمنة أن يصلوا إلى العلم ببعض الأجزاء البسيطة جدا مما سموه كونا، وإنما كل ما يرى وجزء بسيط مما يقع تحت هذه السماء الدنيا، جزء بسيط جدا، وما خفي كان أعظم، وما خفي علمه عن البشر فعلمه لا يغيب عن خالق البشر سبحانه وتعالى. فيقول والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، خلقت وبنيت بقوة، قوة قوة عظيمة، هي قوة ربنا سبحانه وتعالى الذي خلقها بكل فكانت، وليس المقصود أنها خلقت بيد الله سبحانه وتعالى كما تشرف آدم فخلق بيد الله سبحانه وتعالى في قوله لإبليس عليه لعنة الله ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي، يدي استكبرت أم كنت من العالين. فربنا سبحانه وتعالى يثبت له من الأسماء ما أثبته لنفسه في القرآن أو ما أثبته له النبي الذي لا ينطق عن الهوى في سنته صلى الله عليه وسلم بشرط صحة السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بتعبير أصح بشرط صحة النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكل ما جاء في القرآن من أسماء أو صفات لله، وكل ما ثبت في السنة المطهرة من أسماء أو صفات لله عز وجل نقول به ونؤمن به ونعتقده ونتعبد لله سبحانه وتعالى به، ونعتقد في قرار أنفسنا وفي يقيننا أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأننا لا نستطيع أن نكيف صفات ربنا سبحانه وتعالى، فنحن لا نعرف كيف هو، فكيف نعرف كيف كيفية صفاته سبحانه وتعالى؟ ومعرفة الصفات فرع عن معرفة الذات، فمن لا يعرف الذات ولا يحيط بها علما كيف يخوض فيما يجهل؟ فنحن نجهل ذات ربنا، ولذلك نجهل لا الأسماء ولا الصفات، ولكن نجهل كيفية الأسماء وكيفية الصفات. فنثبت لله ما أثبته لنفسه ونأخذه على ظاهره بدون تعطيل للنص وبدون تحريف للنص، ثم لا نكيف النص ولا نمثل ربنا بخلقه ولا نشبهه بخلقه سبحانه وتعالى. وعلى ذلك نؤمن بقوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ولكن آية سورة الذاريات ليست من هذا المعنى في شيء، وإنما قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد بأيد هنا غير قوله تعالى ألم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. فإضافة اليدين أو الأيدي إلى الله تعالى هذا من صفات الله تعالى. ولكن آية الزاريات ليس فيها إضافة إلى الله بل جاءت هكذا والسماء بنيناها بأيد. ولذلك أجمع المفسرون على أن كلمة أيد هنا بمعنى القوة وهذا ليس من التأويل في شيء وليس من تعطيل الصفة في شيء بل هو من العمل الظاهر لأن أيد هنا ليس بمعنى اليد أو جمع يد وإنما هي مصدر من الفعل آد يئيد أيدا آد يئيد أيدا بمعنى القوة فهي ليست بمعنى اليدين أو الأيدي وإلا لأضاف إلى نفسه وقال والسماء بنيناها بأيدينا أو بيدي بالمثنى ولكنها جاءت هكذا والسماء بنيناها بأيد يعني بقوة قوة عظيمة كما قال سبحانه وتعالى والسماء رفعها وكما قال سبحانه وتعالى في سورة النبأ وجعلنا فوقهم سبعا شدادا شدادا فهي مبنية بقوة قوة هائلة. إذا كانت هذه العمارات وهذه الناطحات التي يتفاخر الإنسان ببنائه يقول بنيت بقوة فما بالكم بهذه السماوات التي بنيت ورفعت بغير أعمدة ترونها رفع السماوات بغير عمد ترونها هذا البناء الهائل القبة السماوية كما يقال خلقت بدون أعمدة ترونها أين هي الأعمدة؟ رفعها الله سبحانه وتعالى خلق عظيم يجهل الإنسان كيفيته ويجهل الإنسان ماهيته لأنه لا يقف على حقيقته والسماء بنيناها بأيد وإن العظيم يتكلم بأسلوب العظمة فيتكلم بالجمع الذي يدل على التعظيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون لموسعون وسع السماء فجعلها واسعة الواسع سبحانه خلق خلقا واسعا يدل على كماله ويدل على عظمته ويدل على سعة أسمائه وسعة صفاته سبحانه وتعالى وإنا لموسعون والمعنى يشمل كذلك وأن لموسعون في الرزق فتصور ما هي المخلوقات التي تكون بين السماوات والأرض مخلوقات هائلة وقف البشر على جزء بسيط جدا من هذه المخلوقات وما خفي عنا علمه أعظم وأعظم وأعظم يعلمه رب العالمين وحده لا شريك له كل هؤلاء وسع الله لهم في الرزق سبحانه وتعالى يده سحاء الليل النهار لا ينفذ ملكه أبدا ما عندكم ينفذ وما عند الله باق سبحانه وتعالى وإنا لموسعون ودائما حينما يذكر السماء يتكلم عن الأرض التي نعيش عليها فيقول سبحانه والأرض فرشناها فنعم الماهدون السماء بنيناها لأنها في العلي أما الأرض فقال فرشناها والأرض فرشناها فراش ممهد لكم كما تقوم الأم الحنون بعمل الفراش وتمهيد النهاد لوليدها أو لربيعها تسويه وتمهده له تمهيدا والأرض فرشناها فرشا وقال في آية أخرى ألم تروا أن الله جعل الأرض بساطا الله جعل الأرض بساطا بساط مبسوط لكم على الأرض وقال سبحانه وتعالى جعل الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. وقال الم نجعل الارض مهادا احياء وامواتا. فالارض ممهدة، الارض مزللة، الارض مبسوطة، الارض مفروشة، كل هذه الالفاظ جاءت في القرآن الكريم فراشة بطاقة يطفق على الارض مفروشة مبسوطة مذللة لك، فليست كلها فطرية، وإلا لكانت الحياة عليها مستحيلة، ولم تكن كلها رملية من الرمال الناعمة، وإلا لساق الإنسان في الأرض وساقت الأشياء فيها، ولم تكن كلها طينية، بل سبحانه وتعالى جعل الأرض مذللة. هناك علوم تقام حول طبقات الأرض وحول طبيعة الأرض، ووراء ذلك كله حكم لله سبحانه وتعالى. يعلم البشر بعضا منها ويجهلون كثيرا أو أكثرها مجهول لدى الإنسان، وكلما استطاع الإنسان أن يكتشف شيئا فإنه مفروض عليه أن يذعن لجلال الله سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء بأسمائه الحسنى، العلماء بصفاته العليا، العلماء بآياته الكونية، العلماء بآياته الشرعية، الذين يربطون بين آيات الله سبحانه المرئية وبين يدي الله سبحانه، بين يدي الله سبحانه وتعالى التي كانت من وراء ذلك، والتي جعلت الأسباب أسبابا مفضية لمسببات، وكان من وراء ذلك حكم عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. وجهلنا بالحكم لا ينفي وجود الحكم، فما من شيء موجود في أرض الله تبارك وتعالى إلا وراءه يد الحكمة العظمى التي جعلته مذللا لبني الإنسان. والأرض فرشناها فنعم الماهدون، لأنك قد تقوم بفرش شيء، ولكن هذا الشيء المفروش قد يكون نافعا من وجه وغير نافع من وجه آخر. ولذلك أثنى على نفسه وبين حسن الفراش وحسن البسط وحسن التذليل، فقال سبحانه فنعم الماهدون. نعم الماهدون، هذا مدح لمن يستوجب او تستوجب اسماؤه وصفاته المدح، هو ربنا سبحانه وتعالى كنعم الماهدون. ثم قال ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. من كل شيء، كل شيء في الكون فيه الزوجان، من كل شيء، الرجل والانثى، الحيوانات من ذكر وانثى، كل شيء مخلوق من ذكر ومن انثى، حتى الاشياء المعنويه، الاشياء المعنويه كذلك من ذكر ومن انثى. يقال سماء ويقال ارض، يقال شمس ويقال قمر، يقال حر ويقال برد. التزويج دائما بين الاشياء، بضدها تتميز الاشياء. خلق البرد وخلق الحر، خلق سبحانه وتعالى الظل وخلق الحرور، خلق السماء خلق الارض، خلق الجبل خلق السهل، وهكذا حتى بالنسبة للاشياء المطعومة، هناك حلو وهناك مر، كل شيء تجده له اضداد، الاشياء المتضادة خلقها، ايمان كفر، ابرار فجار، مؤمنون كفار، كل شيء وضده، كل شيء وعكسه في الاشياء. ومن كل شيء، هذه لفظة تعم كل شيء، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. الذرة فيها الموجب وفيها الثالث، الكهربائية فيها موجب وفيها ثالث، السحاب فيه موجب وفيه ثالث، شحنات موجبة شحنات ثالثة، كل شيء. ومن كل شيء خلقنا زوجين كما قال سبحانه والشفع والوتر. الشفع كل الخلق، الشفع كل الخلق، لأن الخلق جميعا شفع، شفع فيه الزوجين، فيه الزوجان، الطرفان المتناقضان دائما متضادان. اما الوتر فهو الخالق سبحانه وتعالى والشافعي كل الخلق، والوتر هو الخالق سبحانه وتعالى كما اثر عن بعض السلف في تفسير سورة الفجر، وهو قول في تفسير آية سورة الفجر يلتئم مع قوله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين. لماذا؟ لعلكم تذكرون، تتذكروا ان الخالق واحد. ان كان كل شيء في الكون زوج من زوجين، خلق من زوجين، لان الخالق وتر فرد واحد احد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وانما هو الفرد هو الوتر هو الواحد الاحد. لعلكم تذكرون هذه الحقيقة فتعلمون ان خالق الوجود هو الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وتتذكرون ايضا ان الذي خلق قادر على البعث، الذي خلق اول مرة قادر على الاعادة سبحانه وتعالى، وهو الذي يبدئ الخلق وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو اهون عليه، اهون في عقلك، لان ليس عند الله هين وليس عند الله اهون، بل الكل عليه هين سبحانه وتعالى. وانما يكون في عقلك انت ان البدء اصعب من الاعادة. الانسان حينما يفعل شيئا لاول مرة يبذل فيه مجهودا عظيما، ولكنه ان اراد ان يعيده مرة اخرى فان الامر يكون اهون عليه. فان كان هذا في تصوراتكم وكان في معقولكم فانه يكون حينئذ البعث والاعادة يوم القيامة يكون اهون على من خلق اول مرة. ولكن اعلموا ان الله سبحانه وتعالى لا يكلفه خلقكم او اعادتكم شيئا على الاطلاق، ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وبعد هذه الاستفاضة واستعراض التاريخ، تاريخ الاولين، وبعد استعراض الايات الافاقية في الانفس وفي الافاق، يأمرك الله سبحانه وتعالى ويأخذ بلبك ويأخذ بعقلك وتهاجم النفس هجوما على القلوب ليعمل فيها اثرا عظيما، فيقول لكم جميعا يا كل الناس، كل الناس خطاب موجه لهم من ابناء ادم والى قيام الساعة، يقول ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين. هذا هو الله. فمن سأل من هو الله؟ نقول الذي بنى السماء بغير عمد ترونها، الذي قال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فحينئذ يأتيك الأمر، هذا هو الله الذي يستحق ان يعبد وحده لا شريك له، وان يطاع وحده لا شريك له، وان تصرف اليه كل انواع العبادات وحده لا شريك له. فقال ففروا الى الله الذي يستحق ذلك سبحانه وتعالى. والفرار يكون من والى، الفرار والفرار لا يكون الا اذا ذهبك امر خطير ودهمك امر عظيم. تصور لو ان هناك حريق شب في مكان انت فيه، فانك تفر حتى تنقذ نفسك، تفر حتى ربما يترك الانسان ابناءه وربما يترك ذويه من اجل ان ينجو بنفس حب البقاء، يجعلك تفر من النار، تفر من القطار، تفر من الاضرار. الله يقول لكم ففروا الى الله. هذه البشرية التي تعيش على أرض الله اليوم، نعيش وهناك مشاكل كثيرة، هذه المشاكل ما جاءت إلا من كسب أيدينا، نعلم ان هناك مشاكل لا حصر لها. مشاكل عند الانسان الفرد، مشاكل عند الانسان في جماعة، مشاكل اسرية، مشاكل سياسية، مشاكل اقتصادية، مشاكل اجتماعية، مشاكل من كل لون، مشاكل من كل جهة. ومع ذلك يفكر الناس لكي يخرجوا من هذه المشاكل، وما تذكروا ابدا ان هذه المشاكل التي وقعنا فيها نحن الذين اوقعنا انفسنا فيها. فمن ذنوبنا يسلط علينا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. هذه الآية تبين حقيقة الواقع الكئيب الذي يحياه الناس في هذا الزمان. ما تجلس مع مجموعة من الناس الا وتجد الناس يتحدثون عن مشاكل لا حصر لها، مشاكل كثيرة نحياها ونحس بها كلنا ونعايشها. هذه المشاكل من اين جاءت؟ منا نحن، بما كسبت ايدينا ليذيقنا بعض الذي عملنا لعلنا نرجع، كما قال سبحانه وتعالى. وهو في هذه الآية يحدد العلاج سبحانه وتعالى، يقول ففروا الى الله. ما الذي سبب هذه المشاكل؟ الفرار من الله الى الاغيار. فلا بد ان تعكس المعادلة مرة اخرى، فتفر الى الله. ان فررنا الى الله تبارك وتعالى هذا في سر الخروج من جميع المشكلات. ولكننا للاسف هذا الحل السهل الميسر الموجود في كتاب الله تبارك وتعالى جعلناه دبر اذاننا وجعلناه وراءنا ظهرية، وما فكر فيه واحد من الناس. وان ذكروا به فان المذكر يتهم بالدروسة وبإرادته ان تعود عقارب الساعة الى الوراء، عصور التكلف وعصور الرجعية الى اخر هذه الاتهامات التي لا تنتهي. الله تبارك وتعالى يقول في هذه الايات وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. فالمؤمنون وحدهم الذين يتذكرون بهذه النصوص القرآنية المقدسة. يقول سبحانه وتعالى ففروا الى الله، الفرار الى الله سبحانه وتعالى في حل لكل المشكلات. الم يقل سبحانه في سورة النساء القصرى المسمى بسورة الطلاق، يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. كل شيء في كون الله يقع بتقدير الله وبقضاء الله وقدره، وكل شيء في الكون يقع بقضائه وقدره مرتب على الاسباب. فما وقع الانسان في ذنب الا واحدث وقوعه للذنب يحدث له مشكله فيعاقب. ارتكاب الذنب يعاقب الانسان، سلسله كلها تنتهي سلسله. ولا بد لكي تزيل عنك اثر الذنوب من ان تعود الى ربك سبحانه وان تطهر صفحتك وتجعل هذه الصفحه بيضاء، ولا يكون ذلك الا بالتوبه وبعمل الصلاح وبالفرار الى ربك سبحانه وتعالى. ففروا الى الله. ولذلك يقول العلماء هناك فرار من الله الى الاغيار، وهناك فرار الى الله، وهناك فرار وهذا اعلى الدرجات، فرار منه اليه سبحانه وتعالى. يعني الناس بعض كثير من الناس يفرون من الله. كيف احد لك معقول انسان بيفر من الله؟ نعم، الذي يفر من شرع الله فلا ينفذ شرع الله في نفسه وفي من يعول وفي من تحت رئاسته، هذا يفر من الله، هذا فرار من الله. من ترك القرآن والسنة وراءه ظهرية ولم يعمل بالقرآن والسنة المطهرة، هذا انسان قد فر من الله، فر من طاعة الله، فر من شريعة الله. وان فررت من الله سيتلقاك الشيطان والعياذ بالله. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد اضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون. الشيطان اضل منكم جبلا كثيرا. فالله يقول تفروا الى الله. من يترك شرع الله فهذا يفر من الله الى الشيطان والعياذ بالله. فيقول تفروا الى الله. فانت اذا اردت النجاة فر الى الله سبحانه. الفرار اليه سبحانه وتعالى ففيه كل السعادة وفيه كل الخير وفيه كل المصالح لك ولأمتك. ففروا الى الله. وهناك من يفر من الله الى الله لانه ينظر فيرى ان كل شيء يقع في الكون باذن الله سبحانه وتعالى. يعني انت اذا نظرت الان الى كل ما يؤرقك على مستوى الفرد وعلى مستوى الاسرة وعلى مستوى المجتمع وعلى مستوى الامة كل الذي يؤرقك من الذي خلق؟ الله خلق الخير وخلق الشر. ولكن هذه الشروط واستحكام الاعداء فيكم وتمكن الاعداء من رقابكم وتسلط الكفار على المسلمين في هذا الزمان هذا امر وقع تحت سمع وبصر ربنا سبحانه وتعالى. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء. فكل ما يقع يعلمه الله سبحانه وتعالى ولا يغيب عن ربنا سبحانه وتعالى. قد يسأل سائل وهل ينفع او يتصور ان الله يسلط هؤلاء الكفار على المؤمنين؟ نقول بذنوب المؤمنين وبذنوب المسلمين. والا فلو كان المسلمون والمؤمنون على مستوى التمكين في ارض الله لما تخلف وعد الله ابدا. فان الله لم يعد ابدا في كتابه ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لم يعد الغفاة ولا المذنبين ولا المفرطين في شرع الله بالتمكين. وانما وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا بشر يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فان اشركوا وقعوا في الشرك وقعوا في المعاصي فحينئذ تأتي العقوبات على هؤلاء فلا يمكنوا في ارض الله سبحانه وتعالى. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها من؟ عبادي الصالحون. فحينما تجدون انفسكم غير ممكنين في ارض الله ولم يحقق لكم ما وعدكم به من توريثكم للارض والتمكين فيها فاعلموا انكم لستم او فقدتم شروط الصلاح وتركتم شروط الجندية الصالحة. لانه قال ان الارض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. فان لم نرث الارض فاعلم اننا فقدنا شرط الصلاح في ارض الله سبحانه وتعالى. كذلك يقول ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. فان لم نغلب معنى ذلك اننا لم نحقق شروط الجندية. وشروط الجندي انه يسمع ويطيع لقائده ويسمع ويطيع لرائده. فان لم تسمع وتطيع لرسولك صلى الله عليه واله وسلم قائدك الذي تقول هذه الكلمة والرسول قائدنا والقرآن دستورنا كلام يقال ولكن على الواقع اين التنفيذ؟ الله سبحانه وتعالى ما امرنا بان نذكر شعارات شعارات تقال شعارات شعارات شعارات وانما اين نحن من تحقيق هذه الشعارات؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم قائدنا الرسول قائدنا. فهل هو قائد كل مسلم لا يتحرك الا بامر النبي صلى الله عليه وسلم؟ من نبذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يدعي ان الرسول صلى الله عليه وسلم يكون قائد؟ اما لا يستحي عبد من العباد الذين يذكرون هذه الشعارات وقد خالفوا هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام في كل شيء من ان يدعوها شعارات. الله يقول فسروا الى الله اني لكم منه نذير مبين. اني انا الرسول محمد عليه الصلاة والسلام اني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله الها اخر اني لكم منه نذير مبين كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى فتروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الله يأمرنا بأن نفر إليه حتى ولو أذنبت ما أذنبت وكثرت ذنوبك وكثرت معاصيك وكلنا معاصي وكلنا ذنوب فالواجب علينا أن نعود إلى ربنا سبحانه وتعالى. ورحمة الله عز وجل واسعة إن صدق الإنسان وإن بلغ من العمر إتية وإن صدق مع ربه سبحانه وتعالى في التوبة فإن الله سبحانه وتعالى وعد التائبين بأنه يقبل التوبة بل ويبدل سيئاته الحسنات. ولكننا مقصرون حتى في التوبة، هذه المشكلة. يتوب الإنسان توبة كلامية، تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وعزمنا على أننا لا نعود إلى ذنب يغضب الله وبرئنا من كل دين يخالف دين الإسلام إلى آخر هذا الكلام الذي يقال. مطلوب منا ألا يكون كلامنا كلام وفقط، وإنما مطلوب مني ومنك حينما تعاهد ربك وتقول كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في سيد الاستغفار الذي علمنا أن نقوله في كل يوم، كل يوم بنقوله في الصباح وفي المساء: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كلام عظيم، ولكن هذا الكلام لكي يؤدي مؤداه لا بد وأن يقال وأنت صادق في قوله: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. تعترف لله بذنوبك؟ نعم. فلا بد من أن تتوب إلى الله عز وجل، أنت تقول لله سبحانه وتعالى في هذا الاستغفار العظيم الذي سماه الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار. سيد الاستغفار أنك تقول هذه الكلمات العظيمة: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، توحيد الربوبية الأول، يعقوب توحيد الألوهية، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. هل أنت وأنت تقول هذه الكلمة أنت صادق؟ أنت على وعد الله وعهده ما استطعت، الله ما كلفك إلا استطاعتك، فهل أنت صادق في هذا الكلام؟ أما أن أقول هذا الكلام لله وأنا مرتكب في الخطيئة، مرتكب في المعاصي، مرتكب في الذنوب، آكل من السحت، آكل من الرشوة، أعيش على أمور الحرام، مغرور في الحرام، يأكل الحرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ويقول ومطعمه حرام وملبسه حرام ويقول: يا ربي يا ربي، وغذي بالحرام فأين يستجاب له؟ فأنى يستجاب له؟ يعني كيف يستجاب للإنسان الذي هذا حاله، يقوم بيأكل حرام، بيشرب حرام، مرتكب في الحرام، ظالم لنفسه، ظالم للناس، يفعل كل الموبقات، ومع ذلك تجد هذا الإنسان يدعو ربه، فكيف يقبل الله عز وجل دعاءه؟ نقف لندعو، نزأ لنعتمد، نزأ لنحج. وهذا امر عظيم، امور جميله جدا، طاعات لله عز وجل تؤتي ثمارها بشرط ان تكون انت من اهلها. كيف تكون من اهلها من اهلها وانت مرتكس في الضلالات؟ وهذا هو سر عدم قبول الدعاء، لا يقبل الدعاء. انظروا الى الملايين في الحج والعمره وفي تراويح رمضان وفي ليالي القدر الذين يقفون يبكون ويدعون، ويسمع الناس نحيبهم ويرى الناس جموعهم، ومع ذلك لا يستجاب لهذه الامه. لماذا؟ أربنا سبحانه وتعالى اذا وعد لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. أوعد هو يتخلف؟ يستحيل، من شك في هذا فقد كفر. لا يشك الإنسان في أن وعد الله أبدا، وعد الله لا بد من أن يتحقق، وعد الله لا بد وأن يتحقق. ادعوني أستجب لكم، جملة شرطية. ادعوني لماذا لا يستجيب الله عز وجل لنا؟ إذا تنظر، إما أن يكون ربك سبحانه وتعالى قد خلق وعده، وهذا ظن من ظنه فقد كفر برب العالمين، وإما أن يكون العيب فيك أنت. وحينما أقول فيك أنت يعني في أنا وفينا نحن جميعا مجتمع المسلمين. ولذلك لابد من تحقيق هذه الشروط، شروط قبول الدعاء، إنك تدعو وأنت تعمل لله عز وجل، وأنت قد تركت المحرمات وراءك ظهريا بقلبك أولا. فالتوبة ندم، ندم يحرق الذنوب، ندم شديد عندك، ندم ده الركن الاول، ندم عنده قوة يستطيع بها ان يحرق الذنب. لكن الانسان يتوب الى الله سبحانه وتعالى بالكلام ويستغفر بالكلام، فما اهون الكلام، وانما لابد من ان يوافق ما على لسانك ما في داخل قلبك. بهذا وحده يتحقق شرط الاستغفار، يتحقق شرط التوبة، حينئذ نكون مؤهلين لكي يرضى الله سبحانه وتعالى عنا ويحل لنا مشاكلنا. ولذلك يقول ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء نذيرا، ولا يقول بشيرا، مع أنه بشير ونذير، لكن البشرى لمن؟ لما يأتي الذين يستحقون البشارة. هو كان يخاطب مكذبين، كان يخاطب في سورة الزاريات المكية كفارا. ولذلك قال سبحانه وتعالى إنما تنذر في سورة ياسين المكية من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره. إلى من الذي يبشر؟ الذي اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. قال فبشره بمغفرة وأجر كريم. لكن ناس مكذبين كيف يبشره؟ يقول لأبي جهل ولأبي لهب ادخل الجنة، أنا جئت إليكم بشيرا. لا، نذير الأول. هم يرتكسون في الكفر وفي الضلال، فقال إني لكم منه نذير مبين. ولذلك قال في أوائل الصور المكية يا أيها المدثر قم فأنذر، لم يقل لو قم فبشر. يبشر من كان يستحق البشارة وقتئذ. قم فأنذر يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. بعدها بآيات يأمره سبحانه وتعالى بأن ينذر إنذار لمن يستحقون الإنذار. إني لكم منه نذير مبين. ولذلك الجن فقهوا هذا الأمر، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضيت تلاوة المصطفى عليه الصلاة والسلام، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين مش مبشرين. القوم على ضلال، يبقى لابد من النذار الأول. إني لكم منه نذير مبين. وضح كل شيء، ما فرط صلى الله عليه وسلم، ما فرط في شيء، ما فرط في أمره لنا بالفرار إلى الله. الفرار إلى الله سبحانه وتعالى، الفرار إليه بالطاعة، الفرار من الله، الفرار من الجهل إلى العلم، الفرار من المعصية إلى الطاعة، الفرار من عبادة الأغيار إلى عبادة القهار وحده لا شريك له. يبقى الفرار في إتمام كل أعمال الصلاة وأعمال الطاعة وأعمال التوحيد وأعمال الخير. ثم قال بعدها ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. دي ضد دي عكس دي. فقال ففروا الى الله بالطاعه ولا تجعلوا مع الله الها اخر. ولذلك ختمت الايتان ختاما واحدا، فقالت الايتين ان لكم منه نذير مبين. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نذير مبين في الطاعه، ونذير مبين كذلك في النهي عن الشرك. ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله الها اخر اني لكم منه نذير مبين. ثم يقول سبحانه مسليا رسوله صلى الله عليه وسلم عن كفر الكافرين وشرك المشركين واتهام المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم، لست وحدك يا رسول الله، الذي كذبت والذي اوذيت في الله والذي رفضك قومك، وانما رفض كل المرسلين سابقا. فقال كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون اتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما انت بملوم، وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا